حتى لا يترك الوقت يعني فاضي. قلنا يعني كيفية القراءة في كتاب من كتب اللمات الكبيرة وهو كتاب المغني. طبعا أيها الإخوة، كان البعض يقول لماذا اخترتم كتاب المغني، جعلتم الدورة دورة مذهبية، خاصة أن فيها من الطلاب من يأتون من دول متعددة، منهم المالكي ومنهم الحنفي ومنهم الشافعي، فهذا يعني نوع من التحيز لبلادكم. طبعا أيها الإخوة، إنما اختير هذا الكتاب ليس لأجل أن المغني هو كتابا حنبليا فحسب، بل الكتاب يعد من خزائن الفقه ومستودعات العلم في هذا الباب، فهو كتاب ضخم، حتى يقول العز بن عبد السلام أنه يعني لم يستحسن الفتوى حتى كان في بيته أو عنده كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. فالكتاب كتاب جامع ويحكي الخلاف العالي، يعني يحكي قول الحنابلة ثم الخلاف العالي أقوال المذاهب الأخرى، ولذلك لهذا الكتاب امتيازات لكل من يريد أن يكون فقيها، فلا يمكن أن يتفقه الإنسان ويكون فقيها حتى يقرأ في كتب الخلاف العالي، لا يمكن أن يبز الفقيه ويصبح فقيها هكذا مجتهدا، سواء مجتهد كلام عن المجتهد المطلق، حتى يكر على كتب الخلاف العالي يمر عليها، لأنه سيستوعب كل ما يتعلق في تقريرات المسائل وبناء المسألة، توضيح الصورة، تحليل والتخريج والتفريع والاحتمالات والوجوه والنظائر والأدلة والمستندات واللغة الفقهية بشكل عام، الملكة لا يمكن حتى يطلع، هذا ما يسمى اليوم بالفقه المقارن، وإن كان طالب العلم في أول أمره لا يصلح مباشرة أن يهجم على هذه الكتب الكبار، لكنها الكلام عن بعض الامتيازات أو بعض الأمور المتعلقة بهذا الكتاب وكيفية التعامل معه، بمعنى أن الذي يتعامل مع هذا الكتاب لا يشترط أن يكون حنبليا، بل لا بأس أن يكون لو كان شافعيا أو كان حنفيا أو كان مالكيا، وإن كان لا يعتبر هو المرجع الرئيس، لكن مما يميزه أنه إذا حكى قولا عن مذهب من المذاهب فإن هذه النسبة تصح. ومن أهم الأمور عند الذي يحرر المسائل ويبحث في مسألة ما يريد أن يقف على القول الراجح، هو أنه يبحث عن الأقوال في المسألة من حيث الاستيعاب، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني صحة نسبة هذه المسألة لزيد أو عمرو، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين أو من أصحاب المذاهب الأخرى المتبعة، سواء المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب المتبعة الشهيرة التي كانت في عصور التدوين، مثل مذهب سفيان وإسحاق وغيرهم كثير، فهو خزانة لمثل هذه الأقوال والنسبة إليها. مر معنا في الكلام عن كتب السنة أن هناك كتابا من كتب السنة كان يعتني بهذا، ما هو؟ الترمذي، كتاب الترمذي كان يعتني بهذا، لكن كتاب الترمذي كان متقدما، بمعنى أن فترة التدوين الفقهية ما زالت يعني في بداياتها، يعني لم يتكامل معالم علم الفقه، وبالتالي الحكاية لأقوال ستكون هي أقوال شهيرة في حينها، بينما كتاب المغني هو كتاب جاء متأخرا فاستوعب كثير من الأقوال التي جاءت من بعد الترمذي إلى عهد الإمام المغني الإمام ابن قدامة رحمه الله. طبعا أيها الإخوة، هذا الكتاب يعني تكلموا عنه لمن يعني مما يثبت أن الإطلاع عليه لمن يعتني بالفقه أنه ضروري، ذكروا فوائد كثيرة، من ذلك الإحاطة بأدلة الأحكام، لا يمكن لطالب الفقه أن يحيط بأدلة الأحكام خاصة أدلة المذاهب المتنوعة المختلفة إلا أن يطلع على كتاب من الكتب الجامعة التي تستوعب ويعني توعب إعابا تستوعب استيعابا لأدلة الأحكام، وكتاب الأم في أدلة الأحكام هو سنن أبي داود، لكن أحيانا هناك أقوال جاءت بعد سنن بعد أبي داود رحمه الله. وكذلك التقسيمات الأولية كانت غير التقسيمات التي جاءت بعد أن يعني تكامل علم الفقه، وبالتالي ستجد هناك كثير من المسائل قد يعني يعجب ولا يقف عليها طالب العلم، لا وقف على كتب المتقدمين فقط، بل لابد أن يعود ويقرأ في كتب المتقدمين، خاصة الكتب التي تحكي الخلاف العالي، لأنها تستوعب هذه الأدلة، أدلة الأحكام. كذلك أنها عندما يقرأ فيها أنه سيقف على طريقة المصنف في تحرير المسألة وتحقيق القول وبناء المسألة، كيف انبنت المسألة، مثلا انبنت على مستندات، وفي الفقه ليست المستندات هي الكتاب والسنة فقط، تعلمون هذا، هناك الأدلة الأصلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هناك أدلة تبعية وهي موارد المسائل ومنابع توليد الفقه في المذاهب الأربعة وغيرها، مثل قول الصحابة والاستحسان والاستصحاب وعمل أهل المدينة وغيرها كثير. فلن يستطيع فعلا أن يقف على مثل هذه ويعرف التعليلات، ولذلك الكتب الفقهية لم تجمع يعني أدلة فقط، بل جمعت الأدلة مع التعليل، وصنعة التعليل في الفقه لا يستطيع أن يعني تنبني الملكة بشكل صحيح ما لم يعود ويقرأ في مثل هذه الكتب. كذلك نقطة وقد ذكرتها سابقا، وهي الاطلاع على أقوال السلف، وخاصة مثل ابن قدامة الذي كان معظما للسلف وللصحابة والتابعين والعصور المفضلة، فكان يحكي أقوال هؤلاء كثيرا، ربما إذا يعني استوعب الوقت نحكي شيء من ذلك، أنا جبت معي الكتاب حتى ممكن يعني أظهر مثل هذا. كذلك مناقشة الأقوال وطريقة المحاجة ونقض القول الضعيف والرد عليه وطريقة الترجيح وبيان ما هو أظهر وما هو أرجح، هذا لا يمكن أبدا يحصل حتى يعمل الطالب العلم شيء من هذه المسائل حتى يعني تقوى ملكته الفقهية. طبعا هنا قد يأتي سؤال، قد يأتي يقول شخص أنه كيف طالب العلم مباشرة يأتي ويقفز على كتاب المغني ويقرأ فيه؟ طبعا طالب العلم لا بأس أن يتعامل مع كتاب المغني إذا احتاج إليه، لأن المستفيدون من هذا الكتاب إما أن يكون المجتهدون، هذا بالدرجة الأولى المجتهد والذي يستفيد كثيرا من هذا الكتاب، وإما أن يكون من بلغ في المذهب مرتبة مجتهد مذهب كذلك سيستفيد كثيرا، وإما طالب الحق الذي يبحث عن المسألة والدليل والمضان ويريد أن يعني يوسع آفاقه الفقهية، فلا بأس أن يقرأ أحيانا في مثل هذا الكتاب، أو عن له أن يبحث مسألة يريد أن يعرف الأقوال التي فيها ويعني ما قيل فيها من أقوال المتقدمين والمتأخرين سواء في المذهب أو غير المذهب، وهذا ممكن يكون للشخص المثقف العادي، أي إنسان مثقف عنده اطلاع يمكن يقرأ فيه فيعرف يعني صورة المسألة بشكل عام ويعرف بعض التفاصيل ويعرف التراث الفقهي العظيم الذي تركه الأئمة الكبار من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فكل هؤلاء يستفيدون. لكن أما في طريقة الطلب وتكوين الملكة الفقهية وبناء الفقه فلا، ليس صحيح أن يذهب مباشرة كتاب المغني ويقرأ كتاب المغني كاملا، بل لن يستطيع. والأصل في طالب العلم في الفقه في أول أمره ينبغي عليه أن يتمذهب، ولذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله يعني ألف قبل هذا الكتاب كتب أخرى لمن أراد أن يبني بناءه الفقهي على فقه الحنابل، له كتاب العمدة، كتاب المقنع، وكتاب الكافي. كتاب العمدة على أصل رواية واحدة للمبتدئين، وكتاب المقنع على روايتين، على روايتين أو أكثر، لكنه جرده من الدليل والتعليل، ما في أدلة. الكافي أورد فيه الروايات، أورد فيه الأدلة في المذهب وكذلك التعليلات المتعلقة بالمذهب، ثم جاء ليش المغني ذكر فيه الخلاف العالي، الخلاف خلاف مذهب وخلاف عالي، خلاف المذهب هو الخلاف الذي يكون داخل المذهب، والخلاف الذي يكون داخل المذهب ليس عند الحنابلة فقط، بل حتى الشافعية، حتى المالكية حتى الأحناف لديهم بعض الخلافات التي تكون ده هذا خلاف مذهبي خلاف في المذهب. أما الخلاف العالي فهو الخلاف بين المذاهب المعتمدة والمعتبرة، وأشهر هذه المذاهب التي انتهت إليها رئاسة الفتوى في الدين هي المذاهب الأربعة التي تعرفونها. كذلك من الأمور التي يستفيدها طالب الفقه أن من أفضل الكتب ومحال الإجماعات حكت وبيان كذلك الخلافيات هذا الكتاب، خاصة عندما تقول الإجماع هناك إشكاليات عن الإجماع، من يحكي الإجماع؟ ابن قدامة رحمه الله من الأئمة الكبار الذي يحرر هذا، ولذلك يأتي في المسألة يقول اتفق، حتى أحيانا يقول يعني يحدد من الاتفق، والاتفق الصحابة، وحين يقول اتفق ويكسر الفقهاء، وحين يقول لم أرى في ذلك خلافا أو عبارة قريبة من ذلك، فيأتي بعبارات تدلل على أن هذه محال إجماعات أو محال اتفاقات، وهذا طبعا مفيد جدا في البناء الفقهي. من أهم الأمور التي ترسخ المادة الفقهية عن طالب العلم أنه يحرر مواطن الإجماعات والمحال الخلافية، يعرف هذا جيدا لأن هذا مفيد في بناء الفقه، لأن هذه محكمات محال الإجماعات. أما محال الخلافيات فهذه يمكن يأخذ ويعطي فيها ويناقش، وكذلك يعني لا ينكر فيها المسائل التي فيها اجتهاد، لا ينكر على مسائل الاجتهاد، وهكذا يترتب عليها أمور كثيرة. حتى القضايا المنهجية اليوم في الحراك العام الموجود في الأمة يضبطه كثيرا معرفة محال الاتفاقات والإجماعات ومحال الخلافيات. فمثل هذه المسائل النافعة في ما يتعلق بفقه الائتلاف والاختلاف ومثل هذه القضايا. إلى أين نرجع كتب الإجماعات؟ هناك كتب إجماعات موجودة، لو أخذ مثلا كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، يعني كثير من حكاياته للإجماع منقوضة ليست سليمة، لكن تأتي مثلا من الكتب الكبار مثلا كتاب التمييز لعبد البر، حكاياته للإجتماع منضبطة إلى حد كبير، ابن قدامة في المغني كذلك يعني حكاياته للإجماع أيضا منضبطة، وهكذا. المقصود أن هذا الكتاب أيضا خزانة ومستودع لحكاية الإجماعات والاتفاقات، فتعرف المسافات البينية بين الفقهاء في مدى مستوى الخلاف يعني كم حجمه، ومستوى يعني أحيانا يكون قول عامة الفقهاء. طبعا هذا محرر كثير عند الترمذي، لكن كذلك لأن الكتاب كتاب متأخر فميزه كثيرا. طبعا قبل هذه حيث الفضائل، حقيقة الفضائل كثيرة جدا والوقت يعني ضيق، لكن خلونا نتكلم بشكل عام يعني ندخل الكتاب. الكتاب كما تعلمون أنه للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي هو القرشي المقدسي الجماعيلي الصالح. طبعا القرشي لأنه انحدر من سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب، والمقدسي لأنه كان على مقربة بيت المقدس، والجماعيلي القرية التي كان قريب ولد فيها، والصالحي لأنه ينسب إلى مدرسة الصالحين، حتى قال أخوه عبد الرحمن أخوه هذا يعني هو الذي استكمل التربية العلمية للموفق، رباه ورب ابنه، وابنه أيضا معروف في مذهب الحنابلة ابن أبي عمر، وهو إمام من أئمة المذهب واحد، وهو صاحب كتاب الشرح الكبير، حتى أن البعض يقول أن الشرح الكبير والمغني ليس بينهما فرق، ويظن أنها يعني كتاب واحد. طيب حل المشكلة من جوا من عندك، صيح يعني أرفع صوتي. طيب على كل حال الإمام ابن قدامة يعني يعتبر من الأئمة الكبار من أئمة المذهب. طبعا الطبقات الحنابلة تنقسم إلى ثلاث طبقات، المتقدمون كانوا من 241 إلى 403 وعمدتهم الخلاب، والمتأخرون وهم من 403 إلى 884 وهؤلاء عمدتهم من ابن قدامة على الأرسل. نعم والمتأخرون المرداوي المنكر المصحح ما ذهب في مبدأ. فلاحظ أن الموفق أنه من المتأخرين. ولما شرح الكتاب أي شرح مختصر الخرافي، مختصر الخرافي، والخرافي هو أبو قاسم عمر بن حسين ابن عبد الله الخرافي، والمتوفى سنة 34 و300. الخرافي من المتقدمين ولا من المتأخرين؟ من المتقدمين. نحن قلنا 400 عليها نهاية المتقدمين. ضابط المتقدمون والمتأخرون عند الفقهاء عند الحنابل غير ضابط المتقدمين والمتأخرين عند في السنة. السنة النبوية لما يقول من هم المتقدمون يعني عصر التدوين والرواية، سواء كان في السنة أو في الفقه، يعني إلى 403 وما قبل هذا عصر التدوين الفقه الحنبلي رواية بالسند، رواية نصوص أبي عبد الله أحمد بن حنبل بالسند. وبالتالي لما نأتي نتكلم على متن الخرافي أين تكمن أهمية هذا المتن؟ أنه كتاب متقدم. ولذلك الحنابل اختلف هل مسائل الخرافي هو جمع تقريبا 300 و2000 مسألة في كتابه، أن الخرافي هل حكى رواية موقولة نصوص المذهب نصوص الإيمان، أم أنها جاء بالأقوال والأوجه يعني والاحتمالات ذكرها كلها، يعني ما يكون على أصل، ما يكون قياس على أو مخرج على قواعد المذهب، أم أن هذه نصوص المذهب المنقولة عن أبي عبد الله؟ بعضهم قال لا، إنما هي حتى التخريجات فيها ليس فقط نصوص، لأنهم قالوا أن إما مثل أبي يعلى وغيره خالفوه في مسائل كثيرة، وابن حامد 79 مسألة تقريبا وغيره مما خالفه في أصل المسائل. طبعا الشيخ بكر أبو زيد له تحليل جيد في المدخل، قال رجح أن المنقول هو المأثور عن الإمام، أن الخرقي نقل المأثور، نقل نصوص المذهب، ولكن طبيعة تطريز المتن طبيعته الخصام، وبالتالي لن يستطيع أن يأتي بالألفاظ نفسها، فيحتاج نوع تصرف في الألفاظ. هذا التصرف جعله أحيانا قد يأتي بعبارات تشكل على من يأتي من المتأخرين فيقول له أنه مخالف لنص المذهب، وإلا الخرقي رحمه الله إنما نقل ما هو مأثور عن أبي عبد الله رحمه الله. وهذا يعطي هذا المتن ميزة أنه جاء في عصر الرواية. طب ما بعد 401 في عصر الإجازات والسماع، يعني الإجازات تكون منقولة إلى كتب الرواية، فالكتاب وإن كان ليس من كتب الرواية ولكن المسائل التي فيه جاءت أخذها الخرافي رحمه الله رواية، ولكن طبيعة الاختصار المتن تتطلب أن يتصرف في اللفظ، فتصرف في اللفظ، وإلا أصلها هو روايات الإمام رحمه الله. طبعا الخرقي احترقت كتبه كلها إلا واحد، كتاب واحد لم يحترق هو هذا المتن، ولما صاغه لأنه أول من صاغ متنا في مذهب الحنابلة، يعني أول متن طرز في مذهب الحنابلة مختصر الخرقي، ولذلك لم يسلف واحد كمتن، فحاك المزني في مختصره. المزني من هو؟ صاحب الشافعي، فطرزه على على مختصر المزني، لذلك جاء كتاب الجهاد بعد الحدود وختمه بكتاب العتق وهكذا في التقديم والترتيب، فصاغه على هذا. لكنه استمداد مختصر الخرقي الاستمداد من الروايات، وهذا يعطيه ميزة عظيمة. طبعا كان بالفترة التي أخذ القرامطة فيها الحجر الأسود ونقل نبينا، لذلك لما جاء في كتاب الحج قال إذا بلغ عند الحجر فإن كان يعني إن كان موجودا فليستلمه، أنه أعلم أن طرز كتابه وكتب هذا المثل كان في آخر عمره، هذا يعني يزيده ميزة أخرى. لأن المتن عندما يؤلف في أول العمر غير الذي يؤلف في آخر العمر نتيجة خبرات تراكمية وهموج للملكة وإمامة في يعني في المذهب، فألفه يعني كان يعني قبل إرجاع الحجر الأسود تقريبا بخمس سنوات. ومن هنا جاءت أهمية كتاب عنواني أنه شرح لأول المتن، وهذا المتن استمداده من الروايات، روايات المذهب. هنا إشكال، كم في كتاب عنواني عند الحنابلة؟ كتابان، المغني القديم والمغني الجديد. طبعا المشهور والمعروف والمغني الجديد، لكن أشكل أن هناك عبارات وردت عن بعض أئمة المذهب مثل ابن حامر وابن مفلح وغيرهم، حتى المرداوي في الإنصاف له عبارة قال يعني في مسائل محدودة جدا، في موضوع الرطل العراقي، في موضوع الخارج من الأرض، في مسألة الأقاييس والأقيسة، جاءت بعض العبارات يقول وهذا في المغني القديم. مش المغني القديم، فهي محدودة لكنها منقولة حتى عند المتأخرين، وهذا أحدث إشكال. فبعضهم قال هو نفسه المغني القديم والجديد، هذا توجيه. توجيه آخر قالوا لا، ابن قدامة ألف المغني ثم عاد وكرر عليه مرة ثانية، فمن كان يقول القديم يقصد ما قبل التحرير والتنقيح، ومن يقول الجديد يقصد بعد التنقيح. شيخ الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله يقول لا، كتاب المغني القديم هو كتاب آخر، ما له علاقة بالمغني الجديد، كأنه يشير أن ليس بينهما يعني علاقة. الكتاب الآخر الذي أيضا يشكل كتاب الشرح الكبير، لمن الشرح الكبير؟ لابن أبي عمر. من هو ابن أبي عمر؟ أيوة. ابن أبي عمر هذا يصير ابن أخ الموفق عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا استكمل تربية الموفق وأيضا ربى ابنه، ومن كبار طلاب الموفق هذا ابن أبي عمر، وهو إمام في المذهب. شرح كبير قالوا هو مسروق، حتى بعضهم قال هذا سرقة، سرقه، سرق كتاب عمي، ما يبي شيء، جاب الكتاب شرح كبير. بعضهم قال هو نفسه يعني ليس من آخره. والصحيح أن الشرح الكبير مختلف تماما عن كتاب المغني، وإن كان استبده من أين؟ من المغني، يعني لما أراد أن يؤلفه جعل أصله كتاب المغني. أين وجه الاتفاق والاختلاف؟ هنا وجه الاتفاق في أن أصله هو إيش؟ كتاب المغني. أوجه الاختلاف أن كتاب المغني على أي شرح؟ على الخرقي، بينما كتاب الشرح الكبير، كتاب الشرح الكبير على المقنع. المقنع كتاب من؟ كتاب عمه، كتاب عمه. فإذا هو الكتاب المشروح كتاب عمه، والأصل الذي أخذ عنه أيضا كتاب من؟ كتاب عمه أيضا، من هو؟ ابن قدامة. ولذلك قالوا أنه بعضهم قال مسروق يسأل. هذا أول فرق، أن أصل الكتابين مختلف، هذا شرح على المختصر الخرقي وهذا على المغنى الذي في عدة روايات. الأمر الثاني أن كتاب الشرح الكبير للحنبلي أنفع من المغنى، لأنه زاد فيه روايات وأوجه لم يذكرها ابن قدامة، وذكرها ابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح الكبير. الفائدة الثالثة أيضا، وإن كانت هذه يعني أتوقع أنها يعني تركها ابن قدامة من باب الاختصار، وهي التخريجات للأحاديث، لأن إمام ابن قدامة إمام في الحديث أيضا، هو وابن عمه أيضا عبد الغني طلب العلم معه، لكن هذا غلبته يعني تخصص في الحديث، وإن كان عنده نزعة فقهية، أما هذا تخصص في الفقه ولكنه أيضا إمام في الحديث. ومن يقرأ كتاب المغني يعلم أن الإمام ابن قدامة إمام في الحديث أيضا، فهو قد مر على كتب السنة واستوعبها ويقررها، ويعني سيأتي بعض الإشارات يعني على هذا يعني يمكن هذه الثلاثة الفروق هي بين الشرحتين. إذن الفارق الأكبر بين الكتابين ما هو؟ مزيد الروايات والأوجه اللي فين في الشرح الكبير. طبعا الكتاب له عدة أسماء، مشهور عند الحنابلة بكتاب الشافعي، فإذا جاء في كتب الحنابلة كتاب الشافعي ممكن يختلط أحيانا، لكن هو مشهور أكثر بالشرح في كتب الحنابلة عند المتأخرين. حتى عند المتأخرين قالوا الشرح يقصدون به تحفة أو العم، تحفة أو العم أو العم. طيب أيضا له اسم ثالث، تسهيل المطلب في تحصيل المذهب، تسهيل المطلب في تحصيل المذهب، لكن الاسم الأشهر الشرح أو الشارع هكذا. طيب أيضا ابن قدامة رحمه الله اعتمد كثيرا في ما يتعلق بالمذهب في استمداد كتابه، وإن كنت لم أقف على كتاب حقيقة حتى كتب المداخل في المذهب يعني لم أقف على شيء تفصيلي في الموارد، موارد ابن قدامة في المغني. طبعا ممكن واحد لما يقرأ يعرف الموارد بشكل عام، يعني مثلا الخرقي أصله روايات، لكن ابن قدامة أضاف مسائل كثيرة. يعني مسائل الخرقي كم قلنا؟ 2300. المسائل عند المغني 7791 مسألة، وفي إحصاء آخر 8861 مسألة. طبعا ربما يكون الإحصاء الثاني أنه أدخل معه بعض مسائل الخرقي أشكلت يعني في تلميذها، ربما يكون هذا معناه أن هناك زيادات بالآلاف، زيادات بالآلاف. وعلى هذا يكون ليس الاستمداد فقط هو كتاب الخرقي، لأنه كان يأتي وكتابه كان يعني أبدع فيه طريقة التقسيم، فيأتي يقول مثلا قال أبو الحسين أو يقول قال أو كذا أو عبارة يقول مثلا ويأتي بالعبارة. هذه العبارة مثل الباب، هذه العبارة هي أصل المسألة فين؟ عند الخرق في متنه. ثم بعد ذلك فصل فصل فصل فصل، هذه كلها توليد مسائل أخرى عند المتوسطين، لأن قدامة قلنا من المتوسطين، فزادت المسائل بزيادة المستجدات إما عن طريق طبعا عن طريق التخريج، تخريج الفروع والأصول، إما أوجه أو أقوال تكون تحكى في المذهب. وبالتالي لابد أن يكون ابن قدامة رحمه الله أنه استفاد واستمد كثير من ما يتعلق بالمذهب في كتابه، وأكثر ما إن يحكي أبو الخطاب الخلذاني صاحب كتاب الهداية، فيذكر هذا ويهتم بأقواله كثيرا. لكن أيضا بعضهم ذكر أنه أيضا استمده من أبي يعلى القاضي الشهير معروف في المذهب لأئمة المذهب. ثم يعني هذه الإشارات التي وردت في بعض الكتب التي تذكر الموارد، لكن الذي يقرأ يجزم أن الموارد كانت بالمذهب أكثر من هذا، خاصة أنه أصبح إمام مجتهد. الإمام ابن قدامة وصل لمرتبة الاجتهاد المطلق، ولا يمكن يؤلف كتاب المغني إلا إماما مجتهدا مطلقا، وليس يعني كتاب العمدة والمقنع والكافي، هذه كافية خاصة الكافي، كافية بأن تثبت إمامته وأنه إمام مجتهد في المذهب. لكن المغني فإنه يغني في أن ابن قدامة إمام مجتهد مطلق، وبالتالي يعني موارده كثيرة جدا في غير المذهب، خاصة نسبة الأقوال لما تقرأ تجد أنه ينسب أقوال الصحابة، وهذا نفيس جدا، لأن من أهم الطرائق في الترجيحات أن تقف على أقوال الصحابة ماذا قالوا. أحيانا قد يكون للصحابي قول، فإذا كان قول ليس له مخالف كما قال من الجمهور الأصوليين أنه حجة. فكيف تعرف هذا؟ ما يمكن تعرفه هكذا إلا أن تعود كتب المصنفة، مصنف البرزان، مصنف المشيبة، أو تعود لكتاب معتمد مثل كتاب المغني الذي يحكي، كتاب المغني، كتاب المجموع، هذه كتب معتمدة في نسبة الأقوال سواء للصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو أئمة المتبوعين الذين كانوا في ذاك الزمان مثل السفيانان وغيرهم كثيرا، الليث وسعيد الجبير وسعيد المسيب، جميع الأئمة الذين كانوا في ذاك الوقت أصحاب مذاهب متبعة يحكون أقوالهم، ولما يحكي الأقوال فأنت تطمئن على نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، تطمئن. يعني مثلا تجد في بعض الكتب عند المعاصرين يأتي فينسب أقوالا لأئمة سواء أئمة الأربعة أو غيرهم، في كتاب شهير اسمه كتاب يعني انتشر عند كثير من طلاب العلم، أنا نسيت اسمه من فترة، أكثر نسبة فيه غلط، ولذلك كل من نسب واعتمد نسبة هذا الكتاب في أقوال كانت كلها خاطئة. بالتالي إذا أراد الإنسان أن ينسب فليعود إلى كتب معتمدة في النسبة. من الكتب المعتمدة في نسبة الأقوال في الفقه، يعني لما تعود مثلا كتاب معتمد في التفسير في إثبات النسبة، كتاب إيش؟ ابن جرير الطبري، ابن كثير أيضا، تعتمد أنه ما يكون لك الأسانيد، وإن روى لك الأسانيد حتى تحقق هذه الأسانيد دونها خط القتالة. ثم قبول هذه المرويات سواء عن الصحابة أو التابعين، لا يصح ابتداء استخدام منهج النقاد المحدثين في قبولها وردها، لكن هناك منهجيات معتبرة عند أئمة الفن في القبول والرد، يعني عند المفسرين للقبول والرد، عند الفقهاء قريب من هذه المنهجية في القبول أو الرد، خاصة في أقوال الصحابة والتابعين. فلما تأتي عند إمام مثل إمام ابن قدامة رجل محقق إمام مجتهد مطلق، فتطمئن على نسبة الأقوال إلى أصحابها. الذي يريد أن يستفيد من الكتاب عموما لابد إن كان حنبليا لابد أن يعني يتصعد في كتب الحنابلة، أو على الأقل يعني إذا ما أراد يأخذ هذه المراتب الكتب المعتبرة الخمسة وغيرها عند الحنابلة، لا أقل من أنه يعرف مصطلحات الكتاب، وله في طرق من السلف إليها، لكن مع مصطلحات الكتاب مصطلحات المذهب، يعني الرواية النص أو الإمام رواية أيضا النص، وإذا كان مخرج على مسألة تكون رواية مخرج، الوجه الذي يكون مخرج على ما نص عليه الإمام، القول على خلاف طبعا أهل المذهب أنه مخرج على الأصول. طيب من يريد أن نتعرف على الضوابط أو القيود أو القواعد التي ستجعل القدامى يحرر مسألة، معناه أصول الحنابلة كتاب، سنة، إجماع، قياس، عند أصول الحنابلة الحديث المرسل، حديث الضعيف المحتمل الذي لم يتركه أو يجمع على ضعفه، هذا يقدم القياس عند الحنابلة، استصحاب قول الصحابي، طبعا قول الصحابي أكثر من الله، والمصالح المرسلة استصحاب ذكركم، سد الذرائع، إذا تحصل الحنابلة المعاصرون يكثرون من سد الذرائع في المسائل المعاصرة، لأن هذا أصل أصول المذهب طبيعة الحال. فهذه العبارات وهذه الأصول مهمة جدا أن تكون حاضرة في ذهن من يريد أن يستفيد من ويتعامل مع كتاب المغني، بمعنى أنه لا يكتفي أنه والله يأخذ الكتاب ويقرأ ويخلص هذا الراجح الذي رجحه ابن قدامة، لا، هناك أصول أخرى موجودة ومعتبرة عند التحرير في الأصول وفي قوانين الترجيح مهمة معتبرة، وهذه إنما تعرف من خلال التربة طالب العلم يعني بعد أن يتأسس ويتأصل. هذا غير الذي يريد فقط يبحث مسألة، لكن يريد أن يستفيد من الكتاب بشكل أمثل بعد أن يعني يتأصل، لابد أن يأتي بهذه الأقوال ثم يناقش بالقول، وتكون كطالب العلم تكون له خياراته الخاصة به التي يتعبد الله بها. لكن هل يصح أن نقول هذه الاختيارات أنه خلاص أصبح مفتي كل من جعله مفتي؟ أما لا يصح أن يكون مفتي حتى يأذن له شيوخه أنه أصبح مفتي يفتي. أما الاختيارات التي هو يتعبد الله بها هذا أمر، لكن في تأسيس العقل الفقهي ما يصح، لا بد مذهب، لا بد، لا يمكن يعني ينضج لطالب العلم علمه بالفقه ما لم يدرس متنا فقهيا ويتأسس على متنا مذهبيا ويتأسس على مذهب من المذاهب أي كان هذا المذاهب. أنا ما نريد أن نقول والله الحجر واسع والله الحنابلة وأقرب المذاهب إلى الدليل مذهب الحنابلة وأكثر استيعابا، قد يكون هذا الكلام في جملته قد يكون صحيح فالصحيح هذا لا يهمنا الآن هنا في هذا الموت لا يهمنا، الذي هم أن كل من تأسس على مذهب من المذاهب في دراسات الفقهية فإن تأسيسه سليما ولا يذم. شخص تأسس على مذهب إحنا الله يفهمه تأسس على مذهب المالكية، ولذلك الأفضل دائما واحد في بلاده يتأسس في يعني بنائه الفقهي على مذهب بلده، لكن بعدين ينتقل لمراحل أخرى قد يصل لمرحلة مشارك هذا هو الذي يعني يفتي الناس. منهجية التي صار عليها طبعا طول الكلام من ذلك أنه أشرت أنه يحكي مواطن الخلاف ويعني محال الإجماعات. مثلا خذ مسألة في وقت دخول العشاء، يقول لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، إذن هذا ما في خلاف. طيب في ماذا اختلفوا؟ قد إنما اختلفوا في الشفق ما هو؟ شوف التحليل، يأتيك المسألة يقول هذا الجزء من المسألة مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الجزء من المسألة هو موطن الخلاف، ثم يريد يقول فمذهب إمامنا رحمه الله أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويخرج وقت العشاء هو الحمرة. لاحظ الآن شوف أقوال الصحابة، وهذا قول اعتناب قول ابن عمر بن عباس ثم يأتي من هذا الصحابة وعطاء ومجاهد سعيد بن جبير تابعيته والزهري ومالك الأئمة المتبوعين يذكر أقواله، هذا كلهم أصحاب هذا القول، ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة، يعني كان يعني صاحبي أبي حنيفة خالفاه أبو يوسف وعمر بن الحسن. طيب لاحظ مسألة ثانية، يقول لا نعلم خلافا بين أهل العلم خاطبة في دخول الإطعام في كفارة الوقت في رمضان في الجملة وهو مفروض في الخبر والواجب فيها طعام ست مسكلات كما قال، ثم قال واختلفوا، الآن ذكر محل الاتفاق، وهذه قدرات يعني من أهم النقاط التي ينبغي يهتم بها طالب العلم بالذات الفقه إن كان يريد أن يكون راسخا لديه أصول أنه يأتي يستطيع يحلل، هذا يسمى في الفقه تحليل، تحلل مسألة تأخذ مسألة تأخذ الجزء الأول هذا محل اتفاق وهذا محل خلاف، طب اختلفوا في إيش؟ ما هي الأقوال؟ وهذه من الأشياء المهمة في الرسوخ الفقه، تصحيح التصورات، صورة المسألة، إذا ما تصحح صورة المسألة بالذهن ستكون المخرجات في النهاية خاطئة على الإشكال، ولاحظوا كله ما الذي يبني هو القراءة في مثل هذا الكتب، لا من خلافا ذكروا اختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين إلى آخره، نعم. واتفق الفقهاء لا في هذا الإمام أنه لا يعرف المفقود إلا الأحياء لا آخره. وكما قيل لهم أنه يذكر قول أصحاب المذاهب الأربعة، يعني إذا حكت وإذا خالف أحد منهم يورد ويأتي في مواطن. طبعا هذه غالبا تكون في الأصول، أما في أصل المسائل يناقش، يعني في الأصول أحيانا يأتي فيحكي أقوالا ولا يناقش، بينما في أصول المسائل وفي رؤوسها والشهيرة منها يناقش، يأتي بقول فلان ثم يعني أمات المسائل تلك. واعتنى الشيخ علي بن سعيد الغامدي في كتاب له اسمه اختيارات ابن قدامة، اعتنى بأمات المسائل التي ناقشها ابن قدامة في كتابه، في أظن كتابه في 3 مجلدات طبعها طبعت موجودة، وممكن تكون بوابة لمن أراد أن يقرأ كتاب المغني كاملا يجربه جردا، يعني ممكن يمر على كتاب الاختيارات ثم ينتهي كتاب كم مقدمة وتوطية لكتاب المغني. فهو يأتي إلى المسائل الأمة ويذكر يناقش المسألة، يقول قول الأحناف قول أبي حنيفة، وإذا فيه تلاحظ يروي خلاف المذهب، يعني لو الشافعي له قولان سيذكر أن للشافعي قولين، نعم أبي حنيفة مثل ما مر عن صاحبي أبي حنيفة، نعم وكذا، يعني في المسائل الأمة يذكر الأدلة والتفصيلات، لكن في الفصول أحيانا يورد المذهب والمخالفين فقط ولا يجزي على ذلك. ويقصو الآثار، لاحظ في حديث في الوضوء أو الصحيح عن عثمان أنه توضأ 3 مرات ولم يذكر عدد، هكذا يقول هكذا، يعني يقول أن هذه رواية من رواية البخاري ومسلم، رواية البخاري ومسلم. وقال الرجل الأول ما روي عن عائشة أن قالت أن الشخصين يتكفر لا يدخل البيت، ثم بعد أن أورد الحديث كاملا قال ذكر روايتين، قال رواه أبو داود. وأحيانا حتى يعني يحقق في المسألة على في الحديث حتى أتينا، قال فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح، وفيه إدلاك من قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطعته. فأما حديث ابن عمر فقد قيل إن قول ابن عمر من كلام نافع، ويقول أن الأمر بالقطع هذا إدراج من نافع وليس من قصد الرواية، وهذه لا يمكن أن يسمعها إلا محدث إلا إمام الحديث، أن يحدد إدراجا والزيادة في الأمر يقطعهما هذه زيادة من نافع. وأسند قال كذلك رويناه، يقول رويناه عن ايش؟ بسنده هو في أمال أبي القاسم البشران بإسناد صحيح أن نافع قال بعد روايته للحديث وليقطع الخفين أسفل من الكعبين، يعني رواية القطع عند ابن قدامة كإمام الحديث وكتاب فقه، كتاب فقه، مع ذلك يأتي ويحكم على أن هذه الزيادة إنما كانت من نافع، نعم. وهذا تحرير قل أن تجده في كتب الفقه تحريرا حديثيا، لكن قل أن تجده في كتب الفقهاء. طيب إجل الله في بعض الأشياء المتعلقة بالتاريخ أيضا قد يذكر هذا وينقل من ذلك، كان ينقل من التاريخ الكبير البخاري وكذلك الحلية لأبي معين وغيره. من المصطلحات التي يذكرها مصطلح القاضي، هذا مرة في شرعين وهو معروف القاضي أبي يعلى، وهو يكثر النقل عنه كذلك الخطاب صاحب كتاب الهداية. إذا قال الله جماعة في نقله لقول في المذهب يقصد بالجماعة الأئمة الكبار وهم 7، ولداه ولدان إمام أحمد، من هما؟ عبد الله وصالح، نعم. وابن عمه من؟ محمد ابن إسحاق بن محمد، وأبو بكر المروزي اسمه أحمد بن محمد، وإبراهيم الحربي من كبار رواة المذهب، وأبو طارق والميموني. طيب إذا رواه جماعة فهو يقصد هؤلاء، إذا قال عنه يعني عن من؟ الإمام. وإذا قال نصا فأيضا يقصد الإمام أيضا نفس القضية. أختم بنقطة أخيرة، وهي أن الشخص الذي يريد يستفيد من الكتاب يعني من الأشياء المهمة التي لا بد أن يطلع عليها معرفة مصطلحات المذهب والأصول، هذه مرة الإشارة عليها اللي هي الرواية والأقوال وتخريجات، لأنه يخرج كثيرا، وتعلمون أن الأقوال التي تأتي في كتب المذاهب ليست بالضرورة تنسب لمن؟ ليس بالضرورة تنسب للإمام، فكل الأقوال التي في المذهب إنما إما أن تكون مخرجة، هذه علم الفقه يسمى تخريج الفروع على الأصول، إما أن تكون مخرجة على أصول المذهب، أصول المذهب مذهب الحنابلة ذكرناها في بداية الدرس، وإما أن تكون مخرجة على أقوال الإمام، المسألة تشترك في العلة مثلا أو تشبهه أو ما شابه ذلك، فيريدون هذه التخريج. فإن كانت مخرجة على أصول المذهب، على أصول المذهب هذا قول، وإن كانت مخرجة على نص في المذهب فتسمى رواية مخرجة، تسمى رواية مخرجة. والوجه، الوجه أيضا مخرج على قول الإمام، هذا وجه، لذلك هذه للإمام وجهان. لكن بعضهم يقول المذهب وجهان، إذا قال المذهب وجهان ليس بالضرورة أن يكون هذا الوجه مخرج على أصل قول الإمام، قد يكون مخرج على قول معتمد في المذهب اللي هم الأصحاب كبار أصحاب أحمد. فمعرفة هذه المصطلحات مهمة حتى يستفيد الإنسان من الكتاب، لكن هب أن الشخص ما ضبط هذه المصطلحات لا إشكال، سيستفيد ومن يستفيد يستفيد. كل من يريد أن يجمع في مسألة ما علمت له، يريد أن يجمع الأقوال في المسألة والنسبة المعتبرة والمعتمدة وأدلة أصحاب كل قول، كتاب المغني والكتاب المستودع والمخزن العريض الكبير الذي ينفعه في هذا الباب. طبعا هذا الكتاب طبع مؤخرا بتحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، وأجمل ما في الكتاب الفهارس، له المجلد الأخير فهارس يعني متنوع، فهارس آيات أحاديث مسائل نوادر، يعني فهارس دقيقة جدا تفيد، بالتالي تستطيع أن تختصر الزمن على نفسك. طالب العلم بالذات الذي يطلب من الفقه تصبح عنده ملك، إذا أراد مسألة ما شاء الله طالب المجلد الثاني يعرف فين مواطن المسألة، لكن لما عنده دربة وش يسوي؟ على فهارس، إذا ما في فهرس مخدوم زي هذا الفهرس الذي خدم في هذه الطبعة سيتعب حتى يصل لموطن المسألة، موطن المسألة الفهرس مباشرة يقول لك ويحدد لك، يعني مثلا مسألة الطاوش المرأة، هناك من يقول هذه ليست مبحوثة عند الفقهاء إلا في باب فقط، فين؟ في باب الصلاة، لما ترجع إلى مثل هذا الفهرس فإذا موجودة في كتاب الصلاة كتاب الأنكحة في عامة كتب الفقهاء، وليس صحيح أنها لا توجد إلا في كتاب الصلاة فقط. موضوع وجه المرأة والخلاف الدائر فيه والخلاف الموجود موجود في عامة كتب الفقهاء هنا وهنا وبحث هنا، ترجع للفهارس، لكن إذا ما عندك دور بالفهارس مشروع طور، خاصة في كتب الأحمال، يعني هذه المسألة نسألك سؤال، في كتب الأحمال وين نجدها؟ في أي باب؟ مثلا تغطية الوجه قلنا في الصلاة ماشي، طيب والأنكحة لا في أيوة متحنفي لا، يعني إيش أشعر ليها، لكن في الأصل عند ابن حسن موجودة في كتاب ما هو موجود عند المذهب الثاني، كتاب اسمه الاستحسان، طيب فيه مسائل. وبالتالي الذي عنده دربة يقرأ في كتب الفقهاء وينمي هذه الملكة الفقهية ويوسع آفاقه الفقهية في دراسة وقراءة كتب المذاهب بالذات المتقدمة، لأنها سهلة العبارة عكس كتب المذهب. كتب المذهب ستكون العبارة دقيقة جدا، كلها عبارة عن ترميز ومصطلحات، فتحتاج قبل أن تدرس متنا مذهبيا لا بد أن تستشرحه من شيخ حذق في المذهب. أما كتب الخلاف العالي فالعبارات الإشكال عليها هي محدودة جدا متعلقة بالمذهب، لكن بقية المقولات لا. إن كان الإنسان لديه يعني أرضية جيدة في الملكة الفقهية يستطيع أن يقرأ بكل سهولة. فالكتاب يعني حقيقة خدم، يعني لو أن كل الكتب الكبار مثلا كتاب المجموع الخدم بنفس الخدمة رائع جدا. الكتاب المجموع يعتبر الكتاب الثاني الذي يمكن يستفاد منه في مثل هذا البحث العلمي. فالكتاب كتاب يشرح للباحثين، يشرح لكل من يعتني بالفقه، يشرح لكل من يريد أن يجمع يعني الأقوال والأدلة وأقوال الصحابة والاتفاقات والإجماعات في أي مسألة أيضا يشرح. يعني ليس هو خاص بإيش بالحنابلة. الكتاب يعني جدير بأنواعه، وأظن أن طالب العلم إذا أراد أن يبز في الفقه وأن يكون فقيها وليس لديه كتاب المغني يطلع عليه، فأظن أنه يعني لن يصل المرتبة العالية، خاصة إذا أراد من نفسه أن يكون مجتهدا مطلقا. أما إذا أراد أن يكون مجتهد مذهب فممكن يعني يشوف كتاب هذا، لكن إذا أراد فعلا أن يكون إماما فقيها إماما مجتهدا فلا يمكن أن يتجاوز هذا الكتاب أبدا. ونكتفي بهذا القدر. يعني صلى الله عليه وسلم يقول البر والتقوى، وذكر ابن حزم العباس وعليه وغيره مركب العهد السبيل. هذه العهد السبيل قول الجماهير انها محرمه. ما هي الكتب التي تدبر بها طالب العلم وكذا؟ طيب طبعا هو يقول ما الكتب التي تذكر اقوال كل مذهب؟ هذا هو الله يشكره تفسير بيجي الشيخ بعدين اعتقد انه احسن عن الشيء المتعلق بنفس الاحسان والاحسان. ما صنفه الذي على المذهب المالكية وغير المذهب على مذهب الحنابلة؟ هذا فعل صحيح، هذا فعل صحيح إن كان يعيش في بلد فيه حنابلة، أما إن كان في إفريقيا وجاء درس في جامعاتنا فأنا لا أنصحه أبدا أن يتحمل، لا أنصحه أن يتحمل، خاصة إذا أراد أن يعود ويكون يعني له شأن علمي في بلده، يبقى على الفقه المالكي ويعني يبحث عن المالكية ولا بأس إذا وصل لمرحلة كبيرة بعدين يعني يقرأ في كتب الحنابلة خاصة المغني. أما أن يحول المذهب لأنه حول الدار لا، إلا إذا كان أعطوا الجنسية التابعية ممكن يتحمل، ما في مشكلة. ما السبب انتشار المذهب المالكية؟ هذا موضوع طويل يعني المذاهب انتشرت في مناطق مختلفة. عندنا في السعودية المذهب المالكية موجود في الحسن الشرقية ما زال موجود وهي حاضرة للفقهاء، يعني البلد الوحيد عندنا هنا الذي توجد فيه المدارس الأربعة كلها في الشرقية. طبعا الثاني الحجاز عندنا هنا، وأدركت الناس على مذهب الشافعية قبل 30 سنة، وكنا نصلي خلف الإمام وكان يغلق في الفجر، كان الناس على مذهب الشافعية ثم تحملوا. ما هي نقطة البداية تأسيس هذا الطريق طالب العلم؟ طيب هو طالب العلم أولا يبدأ كأي مذهب، نتكلم عن مذهب معين، نتكلم عن أقوى من دول متعددة، قلنا أول حتى يستطيع أن يبني نفسه بناء صحيحا فقهيا أن يبدأ بمتن عن مذهب من المذاهب، والأفضل أن يكون عن مذهب البلد الذي هو سيعود إليها وسيرجع الله به فيها. يضبط المذهب أول مشهور ومعتمد المذهب، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية له أحد خطين، إما أن يستمر في المذهب ويخدم المذهب ويصبح إمام مذهب أو مجتهد، أو يتجه اتجاه ثاني في أنه يعني يأخذ القول الراجح الذي يعني تعلم عليه من خلال قواعد الترجيح، وإن خالف مذهبه فلا بأس، لكن هذا يعني أنه خرج المذهب. التمذهب ليس بالضرورة أن تقلد المذهب في الفروع، التمذهب في البداية في الفروع، لكن بعد ذلك التمذهب أن يكون لها أصولا، يعني أصولك الفقهية ما هي؟ هي أصول المذهب الذي أنت تنتمي إليه، في تحرير المسألة ستقدر تحررها. يعني مثلا إذا جاءت مسألة تستند على الاستحسان وأنت حنفي ستجد لها مخرجا، استحسان أصول المذهب، لكن عند الحنابلة أو عند الشافعية الإمام الشافعي أبطل الاستحسان، لكن عند الحنابلة عند الأحناف القياس مقدم عن قول الضعيف، عند الحنابلة لا، إذا أنت حنبلي جاءك حديث ضعيف تعارض مع القياس تقدم الحديث الضعيف المحتمل عليه. فهذه الأصول مهمة جدا عندنا. لماذا نقول التمذهب يضبط الحركة العلمية الفقهية؟ يضبطها لأنه يغلق العمل، تصبح لك أصول تعود إليها، إلا إذا أصبحت ظاهريا فاصنع لك أصولا، اختار هذا المذهب أصول من هذا الأصول من أصول، حرر لك أصولا خلاص سألت عنه. ما يقال أن المغني مأخوذ من كتاب فقه الشافعي، لا هو ليس المغني، هو المأخوذ من فقه الشافعي كتاب الخرق، ربما التبس على البعض فظن أن المغني هو المأخوذ من فقه الشافعي، لا هو الخرقي مبرز على كتاب المزني في المختصرين، فإن في الخلاف إجماع لا ليس دائما، لكن عبارات عبارات ابن المغني تحكي هذا أو تقارب الكلام. بعض شيء درجة لنا نفسك، هل تقصد الكتاب الذي فيه أخطاء النقل من ذلك كتاب الفقه الإسلامي ودلته؟ لا ليس هذا، لا والله سيدي كان علم ذلك ربما السؤال ما يطلع، هذا يقول هل الفقه الإسلامي ودلة الوهاب الزحيلي هو هذا؟ لا ليس هو، وإن كان عنده إشكالات يعني، لكن ليس هو، يعني في النسبة أحيانا قد يعني يصير إشكال، لكنه ليس هو. يقول مذهب الشافعي مذهب الحنبلي قريبان جدا من بعضهما، صحيح هذا صحيح، قريبان جدا، لأن الإمام الشافعي خرج من عبادته مدرستان فقهيتان عريضتان، الحنابل ومدرسة الظاهر، من تلاميذ الشافعي أبو ثور مؤسس مذهب من؟ الظاهر، وهم تلاميذ الشافعي. وأحمد يقول كان بيننا وبين أهل الرأي خصومة حتى جاء الشافعي فاصلح بيننا، الشافعي كان يأخذ من أحمد الحديث يعني، فيقول فإن زرته فلفضلي وإن زارني فلفضلي. الإمام الألباني رحمه الله فقيه معلم أنه لم يعتزل مذهبا، الإمام الألباني فقيها وإن لم يلتزم مذهبا، في مشكلة عام هو كان حنفيا ثم بعد ذلك أصبح إماما مجتهدا، فهو إمام ولا أحد ينازع في ذلك. كيف نعرف أنه إمام؟ ما يأتي بزارين صغار من خريجين الجامعة فلان إمام، فلان ما هو إمام، فلان إمام، هذول بزارين ذو الأحد يأخذ أهل، هذول أنا أسميهم بزارين ذو الطلب، بزارين الطلب هؤلاء هم. من الذي يقرر أنه إماما أو غير إمام؟ أئمة عصره، من الذي يقرر؟ أئمة عصره، من أئمة العصر؟ شيخ بن باز، شيخ العثيمين، شيخ بن جبرين، هؤلاء أئمة العصر وغيرهم. لما ترجع إلى أئمة العصر تقول لهم الشيخ الألباني إمام، يا أخي في الكلام الشيخ بن باز يقول مجدد هذا العصر في السنة، مسير عنه مجدد قبل، وكان بينهم تواصل ورحم، رحم مقصود يعني رحم العلم، لأن العلم رحمه بين أهله، كان بينهم تواصل وردود كما كان بين الشافعي وإسحاق وإسحاق مع أحمد، بينهم ردود وأخذ وعطاء، أئمة كبار من تنتهي إليهم الإمامة والفتوى في كل زمان، فإذا كان أئمة العصر يقولون أنه إماما يجون البزارين الصغار لا مهم أو شيخ الفقه ما أبو شيوخ هذا بعدين في السنة يأخذ بعض المتأخرين هذا الآن ما يصير في السنة سبحان الله أبو شبر جلست القامة وش تقول إذن إذا أردنا أن نأخذ كلام إمام نأخذ كلام إمام آخر مثله أجي الصعليك هو طبعا هم أن يجتنب يعني نجتنب الكلام عن بعض الربوز العلمية طبعا يا جماعة إحنا المعتبر في هذا الأئمة الكبار من اعترف به أهل العلم أنه من أهل العلم هو من أهل العلم من لا فلا بقاعدة تغلق عليك المتصدر الذين يدخلون على العلم طيب نكتب هذا الله صلى الله عليه وسلم أشهد قلنا خلاص انت مالك خليك مالك ثبت الحمد لله السلام عليكم الله يسلمك الحمد لله خليك مالك